المصنف رحمه الله تعالى وإيانا وشيخنا والسامعين في كتاب النكاح، قال: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده طلاق بائن. أعيد العبارة. قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كناياته وقصده وقصده طلاق بائن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله شيء مما يتصل بأحكام الخلع الذي هو طلب الزوجة مفارقة زوجها بعوض تبذله له، وهذا يكون إذا كرهت زوجها إما لسوء خلقه أو خلقته أو لأمر ما وأرادت أن تتخلص منه، فالخلع في جانب المرأة يقابل الطلاق في جانب الرجل، لكنه لا يقابله مقابلة تامة، إنما هو حق للمرأة، حق للمرأة تطلبه من زوجها، ويجب على الزوج في بعض الصور أن يستجيب لطلب زوجته. فالخلع له ألفاظ وله شروط، فإن كان بلفظ الطلاق فعند جمهور الفقهاء إذا كان بصريح الطلاق يعتبر طلاقا بائنا، ولو قصد الخلع ولو أخذ العوض عليه، ما دام أنه استخدم واستعمل في اللفظ ألفاظ الطلاق الصريحة، لأن الطلاق أقوى، أثره أقوى، ويقع بمجرد اللفظ عند عامة الفقهاء في شأن الألفاظ الصريحة في الطلاق. وكذلك إذا أوقع الخلع بكناية الطلاق وقصده، يعني قصد الطلاق، فإذا كان قاصدا مع الكناية صار طلاقا بائنا، صار طلاقا بائنا ولم يعد خلعا. والخلع يختلف عن الطلاق، ومن أهم ما يختلف عنه في مسألة ما إذا اعتبر الخلع فسخا، لأن من الفقهاء من يرون أن الخلع يعتبر فسخ وليس من عداد الطلاق، فلو خالع زوجته 100 مرة ما اعتبر طلاقا، لو خالعها ثم تراضي بعد فترة وعقد عليها وخالعها ثم عاد وهكذا مهما تكرر فليس في عداد الطلاق، ليس في عداد الطلاق، وهذا عند من يرى أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وهو المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله يقول: أحسن ما عندنا أو ما يعول عليه أثر ابن عباس في تفسير الآية، لأن ابن عباس يحتج على من يرى أن المفادات أو الافتداء الذي هو الخلع طلاق، يقول الله سبحانه وتعالى قد ذكر الطلاق بقوله: الطلاق مرتان، الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا تناشى الزوجان ولم تستقم حياتهما وخفتما ألا يقيم حدود الله من سوء العشرة، فلا جناح عليهما على الرجل والمرأة فيما افتدت به، أي بذلته من شيء من الصداقة الذي أعطيت إياه من قبل الزوج لتفتدي نفسها لأنها كالأسيرة عنده، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، إلى أن قال سبحانه وتعالى في بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالطلاق بإجماع أهل العلم أنه ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات، الطلاق مرتان، ثم التطليقة الأخيرة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في آخر الآيات في قوله تعالى فإن طلقها، اللي هي التطليقة الثالثة، أي طلقها زوجها الأول فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها أي الزوج الذي غير الأول. إذن لو قلنا إن الخلع طلاق لصار الطلاق أربعا، لأن قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، هذا يقصد به إما تطليقة أو خلع، فإن قلنا يقصد به تطليقة أخرى صار الطلاق أربع مرات، وهذا لا يقول به أحد من علماء الإسلام. إذن ما بقي إلا أن يكون قوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به الخلع، وهو فسخ وليس بطلاق، وليس بطلاق. نعم. نعم، البينونة بحسب ما سبق من الطلاق، إن كانت هي التطليقة الأولى فله تطليقة ثانية ثم الثالثة، وإن كانت آخر تطليقات من الثلاث فتكون بينونة كبرى، بينونة كبرى لا تحل له إلا أن ينكح، إلا أن ينكح زوج آخر، تنكح زوجا غيره كما في الآية، ويكون ليس بقصد التحليل. أما إذا كانت أولى التطليقات أو ثانية التطليقات فهي بينونة صغرى يجوز له مراجعتها. في منهم إذا بالنسبة للخلع إذا اعتبر خلعا فإنها تبين، صحيح أنها تبين وليس له عليها رجعة. أما إذا لم يكن خلعا واعتبر طلاقا، إذا كان بلفظ الطلاق أو بكنايته مع قصده، فهو الطلاق المعتاد، الطلاق المعتاد، ويراجعها في العدة، يراجعها في العدة. أما إذا قيل إنه خلع فلا يراجعها في العدة، لأن لا فائدة في هذه الحالة من بذلها العوض، هي بذلت العوض من أجل أن تتخلص منه، فإذا مكن منها وأنه يستطيع أن يراجعها في العدة أفسد عليها العوض الذي أخذ منها ولم تستفد من العوض، فلا يسلط عليها فلا يراجعها في العدة. نعم، بعد الخلع تعتد، الفقهاء يرون تعتد كطلاق كعدة المطلقات، وهناك من الفقهاء من يقول تعتد بحيضة واحدة، حيضة واحدة. نعم، قلنا بالنسبة للمختلعة ليس من حقه أن يراجعها إلا إذا تراضيا، الصحيح إذا تراضيا ورضيت فله حق أن يراجعها في العدة. قال رحمه الله وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. هذه الصيغة الخلع، إما بلفظ الخلع لأنه مأخوذ من المعنى الذي وضع من أجله، لما ذكر الله سبحانه وتعالى النكاح أو حالة الزوجين هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فكأن هذه المفارقة بهذه الصفة خلع لهذا اللباس المعنوي الذي هو ستر النكاح. وكذلك الفداء ورد في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به، والفسخ هو مأخوذ من المعنى الذي يؤول له الأمر وهو انفساخ عقد النكاح، انفساخ عقد النكاح. فإذن إذا أتى بإحدى هذه الألفاظ، إما قال خالعتك أو فاديتك أو فسخت عقدك، فهذه ألفاظ الخلع الصريحة، لكن بشرط ألا ينوي الطلاق، ألا ينوي الطلاق. قال ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. نعم، المعتدة من الخلع وهي على الخلاف هل عدتها حيضة واحدة باعتبار أنه فسخ أو ثلاث حيض باعتباره طلاق، مهما كان لا يقع فيها يلحقها طلاق، لأن لم تعد زوجته. لو طلقها 100 تطليقة ليست زوجة لحتى يقع طلاقها طلاقه عليها، ما دام تم الخلع وأخذ العوض وانتهوا فصارت بائنة، بانت منه كل ما في الأمر أنها تعتد. فأثناء العدة لو قال إنها طالق هذا لا يفيد، لغو، يعتبر لغوا. قال ولا يصح شرط الرجعة فيه. اي نعم، لو قال يعني خالعتك لكن بشرط أنني أراجعك أثناء العدة فرضيت وقبلت، هذا الشرط يعتبرونه فاسد، لأنه ينافي معنى الخلع، لأن الخلع يعني الفسق وإنهاء الأمر. فإذا مكن من الرجعة فلا فائدة من الخلع. لكن عند بعض الأئمة كالإمام ابن القيم رحمه الله يرى أنها إذا رضيت بقبول هذا الشرط، وأنه إذا أراد مراجعتها له الحق في ذلك، فهذا حق لها، إذا رضيت فلا الحق في هذا. أما عامة الفقهاء فيرون أنه ليس له حق الرجعة عليها، إنما يعود بعقد جديد. وما يستلزمه العقد الجديد من الشروط الرضا والولي والشهود والصداق وما إلى ذلك. قال وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. لأن من أهم ما يقوم عليه الخلع العوض، ما لم يكن عوض صار طلاق. مما يميز الخلع عن الطلاق أن هناك عوض تدفعه المرأة لزوجها قليلا كان أو كثيرا. فإذا كان الخلع بغير عوض أو بشيء محرم، خنازير، خمور، أدوات ملاهي من هذه الأشياء المحرمة، فإن الخلع في هذه الحالة لا يصح، لأن المحرم وجوده كعدمه، فمثل الصورة الأولى يكون خلع بدون عوض، فهذا نوع من اللغو. فإن كان الخلع بلفظ الطلاق الصريح أو بكنايته مع قصده مثل ما ذكر في أول مسألة صار طلاقا، وإن لم يكن بلفظ الطلاق الصريح ولا بكنايته مع القصد وإنما ذكره بلفظ الخلع صار لغوا، ولم يقع به شيء، لأنه فقد شرطا من شروطه وهو العوض المباح، وهو العوض، وجود العوض المباح. فلا بد من وجود عوض، وهذا العوض يكون مباحا، مالا، حلالا، أو شيء مما يكون حكمه حكم المال من المنافع المباحة. قال وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. ويكره بأكثر مما أعطاها. فمثل ما ذكر في الصداق ذكر أن ما صح وجاز عوضا في المبيعات وفي الإجارة فيكون صداقا، كذلك الخلع ما صح مهرا صح في الخلع من عامة الأموال المباحة، إن كان من جنس الصداق الذي أصدقها أو من غيره من الأموال المباحة. كيف يقول وما صح؟ قال وما صح مهرا صح الخلع به ويكره بأكثر مما أعطاها. ويكره بأكثر مما أعطاها، كما يقول الإمام مالك رحمه الله ليس من مكارم الأخلاق. يقول لم نسمع من أحد أنه منع الزيادة، لكن يقول ليست من مكارم الأخلاق. لكن جمهور الفقهاء منهم من يرى أن الزيادة مكروهة، ومنهم من يراها محرمة، أي أن يزيد على ما أعطاها. إذا كان قد أصدقها مثلا 10,000 فعند المخالعة قال تدفعين 11,000 أو 12,000، هذا ما يجوز. بعض العلماء يحرمه وترد الزيادة عليها. وعند الإمام أحمد رحمه الله تكره الزيادة ويصح الخلع. والإمام مالك رحمه الله والإمام أبو حنيفة رحمه الله وآخرين من الأئمة يقولون لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما افتدت به. وفي حديث الربيع بنت معوذ لما خالعت زوجها في عهد عثمان رضي الله عنهم تقول أنه خالعها على ما دون عقاص شعرها، العقاص الذي يربط في الشعر، قال حتى هذا العقاص وما دونه يسترجعه ويأخذه. لكن الصحيح ما ذهب إليه من يقول إما بالتحريم أو بالكراهة، لأنه في حديث جميلة بنت سلول قالت وأزيده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أزم الزيادة فلا. وأيضا في حديث ثابت بن قيس قال ولا تزدد، ولا تزدد. فيحمل هذا النهي إما على الكراهة أو على التحريم. وأقل ما يقال مثل ما قال فيه الإمام مالك رحمه الله أنه ليس من مكارم الأخلاق، فيتق الله ولا يأخذ منها أكثر مما أعطاها. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح، يعني مما يجوز من العوض بعدة بنفقة حملها. هي حامل وخالعت زوجها وقالت طلقني، خالعني، افسخ النكاح ولا أطالبك بنفقة الحمل، أنا أتحمل نفقة الحمل. لأنه مطالب هو لو طلقها أن ينفق على حملها، فقالت أنا أعفيك من نفقة الحمل مقابل أن تخالعني، فيجوز هذا. قال ويصح بالمجهول. نعم، لأنه نوع من الإسقاط، إذا أرادت أن يعني يسقط حقه فيسقط يعني من أشياء في ذمتها أو أشياء تكون ليست منضبطة، فكل هذا يجوز، يجوز في الخلع. نعم، لأنه الحقيقة ليس مقصود لذاته في هذه الحالة، وهو نوع من الإبراء، نوع من الإبراء والإسقاط، فيتسامح فيه ويتساهل فيه ما لا يتسامح في غيره. وإلا في الأصل في من شروط البيع كما هو معروف بالنسبة للمعاوضات الصرفة البحتة، من شروط عدم جهالة الثمن أو المعوض، كلها لابد من العلم فيها. أما في هذه الصورة فيرون أنه يجوز في ولو في أشياء مجهولة. لا بد من عوض ولو قل، هم يقول لا بد من شيء من العوض ولو قل، مع أن مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز بدون عوض ما دام خلعها بدون مقابل، فيرى أنه يجوز هذا ولا حرج فيه. قال ويصح بالمجهول، فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم، من دراهم أو متاع أو على عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثة. يعني هذه من صور الأشياء المجهولة، لأن الحمل لا يعرف، قد يكون ذكر قد يكون أنثى بالنسبة للأمة أو الحيوان، إذا قالت حمل هذه البقرة لك أو حمل هذا الغنم لك أو هذه الناقة، قد تحمل وقد لا تحمل، قد لا يكون حمل الذي فيها، نوع من الانتفاخ وليس حمل، وقد تحمل بتوأم وقد تحمل بذكر وقد تحمل بأنثى وقد يموت الحمل في بطنها، يعني معرض لل، ومع ذلك أجازوه، قالوا لأنه مبني على التسامح، مبني على التسامح، وهو الذي قبل هذا الأمر ما دام قبل. وكأنهم يرون أن الأصل أنه يعني استحقاق لهذا الشيء ليس متعينا، ليس متعينا الذي هو الزوج، فلذلك أي شيء تعلق به واقتنع به فهو الذي تحمل هذا الأمر وعليه أن يتحمل نتائجه. فإذا لم تحمل الشجرة ولم تحمل الأمة أو لم يحمل الحيوان فله أقل المسمى، أقل مسمى من الثمرة، من ثمرة النخلة أو ثمرة التين أو ثمرة الرمان أو ثمرة العنب، أقل مسمى، أقل شيء ينطلق عليه الاسم. وكذلك بالنسبة لحمل الحيوان أو الأمة، أقل ما يكون من المسمى الذي ممكن أن ينتج من الحمل. وكذلك الدراهم، إذا قالت بما عندي من دراهم فقبل، والله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، ما دام قبل وهو إنسان عاقل راشد فهو كأنه يرى أن هذا الأمر ليس ذو بال عنده، يرى مجرد شيء يتعلق به، فأقل الجمع ثلاث دراهم عند الجمهور، الأقل ثلاثة، فيكون حقه في ثلاث دراهم إذا لم يكن في البيت شيء أو ليس فيه إلا درهم، لكن إذا كان فيه درهم لا يرون، يرون أنه يكون الموجود، لكن إذا لم يوجد شيء فالأقل. نعم. إذا كان ثم أقل من ثلاث دراهم يلزمها، إذا كان بصيغة دراهم فلا شك أنه يتعلق بهذا اللفظ وكله أقل الجمع. قال رحمه الله: فصل. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. نعم، طلقت بعطيته وإن تراخى. يعني هذه عبارات مما يمكن أن ترد على ألسنة الأزواج مع زوجاتهم، إذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، هذا بصيغة الطلاق فيكون طلاقا، فيقع طلاقا. ولو تراخى لم تعطه إلا بعد مدة، بعد يوم، بعد يومين، بعد شهر، المهم متى ما أعطته هذا الشيء وقع طلاقا. ولا ينبغي في الحقيقة، يعني الفقهاء رحمهم الله يسترسلون في هذه الأمثلة، وهم عندما يذكرونها إنما يذكرون ما يقع للناس، ولا ينبغي أن يحمل هذا على أنهم يبيحون هذه الأشياء، هذه حماقات، ما ينبغي الإنسان أن يأتي الأمور بهذه الحال وبهذه الصفة. وذكرنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب، وكان يغضب عندما يكون الطلاق على الوجه غير المشروع، إما يجمع ثلاث أو يطلق في حيض أو في طهر جامع فيه، كان يغضب عليه الصلاة والسلام لعدم الوقوف عند حدود الله وحرمات الله. لكن الفقهاء رحمهم الله وهم يرون أن الناس يأتون بكلمات وألفاظ وعبارات ترد على ألسنتهم، فهم يجتهدون ويتحرون في تخريج هذه الكلمات وما حكمها، لأنها كلمات لها معاني ولها مدلولات، ينبغي أن تكون وفق مدلولاتها. وخاصة بالنسبة للطلاق جاء الحديث في شأنه: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منها الطلاق، الطلاق والعتاق والنكاح، وفي لفظ الرجعة. فالطلاق حتى ولو كان هازل الفقهاء بمقتضى هذا الحديث يوقعونه، وهكذا ألفاظ الطلاق لا يجوز أن تكون محل التلاعب والمزاح وما إلى ذلك. فأقول الفقهاء عندما يذكرون هذه الأمثلة ويقول إن قال كذا أو قال كذا أو قال كذا، لما يعانيه القضاة والمفتون مما يأتيه الناس من العبارات التي لا بد أن ينظر في حكمها. قال: وإن قالت اخلعني على ألف أو بألف أو لك ألف ففعل بانت واستحقها، وطلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحقها. نعم، لأنه حصل المقصود، إذا قالت خالعني أو افسخ أو ما إلى ذلك بألف ففعل بانت واستحق الألف، استحق هذا المبلغ، تجبر على دفعه إليه. أو قالت طلقني واحدة، نعم، وطلقني واحدة بألف، نعم، فطلقها ثلاثا استحقها، استحقها كذلك، لأنه أتى بزيادة عما طلبت، لكنه يأثم هو في هذه الحالة، يأثم، فهي تريد البينونة، والبينونة تحصل في هذه الحالة بتطليقة واحدة، فمع وجود العوض تكون تطليقة بائنة، تطليقة بائنة، ويستحق العوض هو في هذه الحالة. وإن كانت سبق لها تطليقتين من قبله فتصير بينونة كبرى، تكون بينونة كبرى. قال: وعكسه بعكسه إلا في واحدة بقيت. يعني عكس هذه الصورة التي لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا فيكون قد أتى بما طلبت وزيادة، لو قالت طلقني ثلاثا بألف، طلقني تريد هي أن تبين منه فورا، تريد أن تبين منه فورا، وهي آثمة في هذا الطلب وهو كذلك، لأنه لا يجوز تعدي حدود الله. الله سبحانه وتعالى شرع الطلاق فقال الطلاق مرتان، يعني مرة إثر مرة. ولذلك الصحيح من قول أهل العلم أن طلاق السنة أن يطلقها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ثم ينتظر حتى تطهر وتخرج من عدتها ثلاث حيض، فإن كان له رغبة بأن يسترجعها استرجعها، وإن لم يكن له رغبة خرجت. فإن كان لما استرجعها من غير الإضرار بها لا يريد المضارة فراجعها في العدة، ثم أراد أن يوقع تطليقة ثانية فبعد أن يمر طهر آخر لا يجامع فيه. أما أن يتبع الطلاق الطلاق ويطلقها ولو في عدتها الأولى وهكذا، هذا كله خلاف السنة، خلاف السنة. فالسنة في الطلاق أن يوقع في كل طهر تطليقة واحدة وينتظر حتى تخرج من عدتها، ثم إذا كان يريد أن يوقع تطليقة ثانية بعد أن راجعها بغير قصد الإضرار بها فله ذلك. هكذا الطلاق الذي على السنة. فالحاصل أنها إذا قالت طلقني ثلاثا فطلقها واحدة ما استجاب لها، فهل يستحق العوض؟ من أهل العلم من يقول من لا يستحق العوض، لأنها أول مؤلف منهم، لأنه قال والعكس بالعكس في الصورة الأولى قال استحق العوض، في هذه الحالة لم يستحق لأنه لم يحقق طلبها، التطليقة الواحدة لا تفيدها إلا إذا كانت آخر ثلاث تطليقات، هو سبق أن طلقها الأولى والثانية وقالت له طلقني ثلاثا وأعطيك ألف، فطلقها تطليقة واحدة، هذه التطليقة الواحدة يتحقق بها المقصود وتبين منه لأنها آخر ثلاث تطليقات، فتبين منه فيستحق الألف في هذه الحالة. وهناك قول أنه يستحق في إذا لم تكن آخر ثلاث تطليقات يستحق الثلث، وإن طلقها تطليقتين استحق الثلثين، وإن كان قد سبق لها تطليقة وبقي تطليقتان على هذا القول يستحق النصف، نصف الألف خمسمائة، لأنه ما حقق لها المطلوب كاملا. قال وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها. وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها. نعم، هذا فيما يتصل بحق الأب تجاه ابنه الصغير، لأن الصغير ليست له ولاية في هذه الأمور، فالولاية للأب. فيا ترى هل من مصلحة الأب أن يطلق على ولده؟ لو فرض أن ولد صغير دون البلوغ أو قل دون التمييز، لم يميز بعد، وزوج من مثلا ابنة عمه أو ابنة خاله أو ما يكون من هذا القبيل، ثم بدأ لأبيه أن يطلق أو يخالع، فالفقهاء يقولون لا، لأنه قد لا يكون لا مصلحة للصغير في الخلق خاصة ولا أيضا في الطلاق، لأن الطلاق تفويت لزوجته التي التزم بصداقها ومهرها، والخلع أيضا زيادة فوق هذا أنه يدفع من ماله، يدفع من ماله، فليس للأب هذا. وأيضا ورد الحديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، والذي أخذ بالساق هو الولد، هذا الولد الصغير هو الذي امرأته في عصمته فلا يجوز. لكن هناك من أهل العلم من يقول مثل ما إن الأب هو اللي يزوج ابنه الصغير ويلتمس له المصلحة، فقد يرى أن من المصلحة أن يطلق هذه المرأة التي تكون قد تكون ثقلا على ابنه، وقد يرى أن من المصلحة أن يخالعها مخالعة ولو من مال ولده. فالأصل في الأب ألا يتصرف تصرفا فيه مضارة بولده، ليس فيه مضارة، فيقولون ما الذي يمنع؟ يعني لأن هذا الصغير لا حكم له وليس له ولاية، فوليه خاصة إذا كان أبوه لا يمكن أن يتصرف في الغالب إلا بما هو مصلحة لولده. وهكذا البنت ابنته الصغيرة، لأن الولد إذا كان كبير بالغ ليس لحق أحد حق يتصرف عليه، إن أراد أن يخالع إن أراد أن يطلق هو صاحب الشأن في هذا، لكن المشكلة إذا كان صغيرا. وكذلك البنت الصغيرة لو أنها أرادت أن تخالع زوجها، ومر بنا أن الصغيرة لا يعتد بخلعها لأنها لا تملك التصرف بمالها. وكذلك الأب أيضا لا يملك هذا الشيء، لأنه ما المصلحة، ما هي مصلحة البنت أن يؤخذ من مالها ليفسخ عقد النكاح. ومع ذلك أيضا من أهل العلم من يرى حتى في هذه الصورة أن من حق الأب أن يخالع ابنته الصغيرة من مالها، فقد يرى أنها وقعت في الأسر في ذمة زوج لا يخاف الله، ويرى أن من المصلحة أن يدفع من مال ابنته ليتخلص من هذا الحمل الثقيل والإنسان الذي لا يخاف الله. فمثل ما قالوا في شأن الولد أن الأب يلتمس مصلحته، فكذلك الأب لا شك أنه يلتمس مصلحة ابنه، فيقولون يجوز له أن يخالع ابنته الصغيرة من مالها ولو من مالها. قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. نعم، لأن الخلع شيء معين فيما يتصل به فسخ عقد النكاح، فإذا كان بين الزوجين حقوق مالية أخرى بقية من صداق ولم يدخل في الإسقاط، ولم يشترط الرجل إبراءه من بقية الصداق، أو بينهما معاملات مالية، أو أقرضته مالا، أو باعت عليه شيئا، لا يعني هذا أنه هذه الحقوق تذهب هدرا، بل تطالبه بقيمة المبيع وتطالبه باسترداد السلف والقرض الذي أقرضته وما إلى ذلك من حقوق بينها وبينه. فالخلع مقتصر في المعاوضة المالية على الشيء الذي يتصل بعقد النكاح فقط. قال رحمه الله: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق وإلا فلا. لأنه وهو بصدد الكلام عن الخلع، والخلع يعتبر من أنواع البينونة لأنه تبين فيه المرأة، لكن في البينونة صغرى، بينونة صغرى، إنما يحتاج إلى عقد جديد، وليس ضرورة أن تنكح زوجا غيره، إلا من يرى أن الخلعة طلاق وليس الفسخ، ووقع على إثر تطليقتين، ووقع على إثر تطليقتين. فهنا لو علق الطلاق بصفة، قال للمرأة مثلا: إن ذهبت إلى بيت أخيك أو عملت كذا فأنت طالق، ثم إنه خالعها بانت بالخلع، فعندما خلعت وبانت منه ذهبت إلى بيت أخيها الذي كان قد علق زوجها الطلاق عليه، بعد فترة من الزمن تراضيا وتزوجها مرة ثانية وعادت في ذمته، فذهبت إلى بيت أخيها وهو قد قال لها: إن ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق. فلما حصلت الصفة، وإن كانت قد حصلت في وقت البينونة، لأن حصولها في وقت البينونة حصلت في وقت لا علاقة بينه وبينها، وهو عندما منعها لمقام عقد النكاح، فلما عاد عقد النكاح بينهما هذه الصفة إذا حصلت فإنها يقع أثرها، يقع أثرها في هذه الحالة وتطلق بمقتضى هذا التعليق الذي أو هذه الصفة التي وجدت. ولا يمنع من وجودها كون حصلت أثناء البينونة، مثل العتق، لو كان عنده عبد وعلق عتقه على صفة فقال: يا فلان مثلا إن عملت كذا وكذا فأنت حر، لعله باعه قبل أن يعمل هذا الشيء، عند سيده الآخر عمل هذا العمل، صلى قال: إن صمت كذا يوم كذا فأنت حر، فصام عند سيده الجديد، فعاد واشتراه سيده الأول مرة ثانية، فصام هذا اليوم الذي سبق أن علق سيده الأول عتقه عليه. فهنا كون صام عند سيده الآخر هذا لا يؤثر، لأن مقصود السيد أن يصوم في وهو في ملكه، فلما صام في ملكه وقعت الصفة فيعتق في هذه الحالة. فالمؤلف يريد أن يشبه الطلاق بالعتق، كل منهما إذا علق بصفة ووجدت هذه الصفة ولو بعد فترة انقطاع لا يؤثر. هذه مشكلة، هذه الحقيقة الفقهاء عامتهم على هذا، يرون أنه إذا حصل التعليق ما يتخلص منه، وهذه فيها كلام أهل العلم. وإلا عامة الفقهاء على أنه إذا علق بشيء ما يمكنه التراجع فيه، لا يرون له حق التراجع فيه، خاصة الطلاق. وهذه الحقيقة فيها بحث ونظر، وإلا فهي مشكلة. قال رحمه الله: كتاب الطلاق. لا نقف هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب، وأن يسلك بنا سبيل أهل العلم العاملين المتبعين، وأن يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.